وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وكذلك مثل ذلك الإنزال أنزلنا إليك الكتاب وحيا مصدقا لسائر الكتب الإلهية وهو تحقيق لقوله فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به. هم عبد الله بن سلام وأضرابه أو من تقدم عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب. ومن هؤلاء أي ومن العرب أو أهل مكة أو ممن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الكتابين. من يؤمن به بالقرآن وما يجحد بآياتنا مع ظهورها وقيام حجتها إلا الكافرون إلا المتوغلون في الكفر، فإن جزمهم به يمنعهم عن التأمل فيما يفيد لهم صدقها لكونها معجزة، بالإضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما إشار إليه بقوله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، فإن ظهور هذا الكتاب الجامع لأنواع العلوم الشريفة على أمي لم يعرف بالقراءة والتعلم خارق للعادة، وذكر اليمين زيادة تصوير للمنفي ونفي للتجوز في الإسناد إذا لارتاب المبطلون، أي لو كنت ممن يخط ويقرأ لقالوا لعله تعلمه أو التقطه من كتب الأقدمين، وإنما سماهم مبطلين لكفرهم أو لارتيابهم بانتفاء وجه واحد من وجوه الإعجاز المتكاثرة، وقيل لارتاب أهل الكتاب لوجدانهم نعتك، على خلاف ما في كتبهم فيكون إبطالهم باعتبار الواقع دون المقدر، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. بل هو أي القرآن الكريم آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم يحفظونه لا يقدر أحد تحريفه، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون إلا المتوغلون في الظلم بالمكابرة بعد وضوح دلائل إعجازها حتى لم يعتدوا بها. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، أي مثل ناقة صالح وعصى موسى ومائدة عيسى. وقرأ نافع وابن عامر والبصريين وحفص آيات. قل إنما الآيات عند الله ينزلها كما يشاء لست أملكها، فآتيكم بما تقترحونه، وإنما أنا نذير مبين، ليس من شأني إلا الإنذار وإبانته، بما أعطيت من الآيات. أولم يكفيهم آية مغنية عما اقترحوه أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم تدوم تلاوته عليهم متحدين به فلا يزال معهم آية ثابتة لا تضمحل بخلاف سائر الآيات. أو يتلى عليهم يعني اليهود بتحقيق ما في أيديهم من نعتك ونعت دينك، إن في ذلك الكتاب الذي هو آية مستمرة وحجة مبينة أو مبينة لرحمة أي لنعمة عظيمة وذكرى لقوم يؤمنون وتذكرة لمن همه الإيمان دون التعنت. وقيل إن ناسا من المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتف كتب فيها بعض ما يقول اليهود، فقال كفى بها ضلالة قوم أن يرغبوا عما جاءهم به نبيهم إلى ما جاء به غير نبيهم، فنزلت قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا بصدقي، وقد صدقني بالمعجزات أو بتبليغ ما أرسلت به إليكم ونصحي ومقابلتكم إياي بالتكذيب والتعنت، يعلم ما في السماوات والأرض فلا يخفى عليه حالي وحالكم. والذين آمنوا بالباطل وهو ما يعبدون من دون الله وكفروا بالله منكم أولئك هم الخاسرون في صفقتهم، حيث اشتروا الكفر بالإيمان. ثم قال تعالى ويستعجلونك بالعذاب. نعود إلى ما بدأنا به مع قول الله تبارك وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ربنا عز وجل دعا في مكة المكرمة رسوله والمؤمنين أن يجادلوا أهل الكتاب بالتي هي أحسن، يعني دائما إنما يفعلون لهم شيئا عظيما، وذلك بالخصلة التي هي أحسن. يعني عندما تعارض أنت الخشونة باللين، مهما تكلموا بطريق فظ كلمهم بطريق لين. وهكذا كانت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك عندما كانوا يشاغبون كان ينصحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما كانوا يغضبون كان يكظم غيظه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، فكان يخفي غضبه صلى الله عليه وسلم وغيظه. كان صلى الله عليه وسلم يجادل بالتي هي أحسن، وهذا النوع كان نوعا من الجهاد في سبيل الله عز وجل، فلم يكن هنالك جهاد بالسيف أولا، وإنما كان بعد ذلك. فالآية بعد ذلك نسخت عندما قوي الإسلام وعندما اشتد بأسه وعندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندما وقف المشركون يريدون القتال والاعتداء، أمر الله رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يقاتلوا بالسيف. عند ذلك انتهى هذا الأمر بالنسبة للمرحلة المكية، وبدأ بعد ذلك المرحلة التي حدثت في مكة وهي الجهاد القتالي. ولذلك كان هذا الأمر هو آخر الدواء بالنسبة للمشركين. طبعا بقيت الدعوة إلى الله عز وجل أولا بالنصح والإرشاد وتبليغ الرسالة، لكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا وصلوا إلى منطقة ينشرون دين الله عز وجل يخيرون الناس إن كانوا مشركين يعبدون الأصنام أو غير كتابيين يخيرونهم بين أمرين، بين الإسلام لكم ما لنا وعليكم ما علينا وبين القتال. الأمر الثاني، إذا كان الناس من أهل الكتاب صاروا يخيرون بين ثلاثة أشياء: الإسلام، لكم ما لنا وعليكم ما علينا، أو دفع الجزية مع بقائكم على دينكم على أن تلتزموا الأحكام العامة التي تصدر منا، وأن تلتزموا بمواقف الإسلام وبعض الأشياء التي ننبهكم عليها فلا تنتهكوها. أما فيما بين بعضكم البعض حتى ما نعتقده نحن حراما وتعتقدونه حلالا لكن لا يظهر بيننا. وإما القتال، فأي شيء تريدون من هذا الأمر؟ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذن هذا الأمر الذي وصلنا إليه عندما قال تعالى: إلا الذين ظلموا منهم. ومعنى الذين ظلموا منهم أفرطوا في الاعتداء، أفرطوا في العناد، أفرطوا في القول. فمثلا منهم من أثبت الولد لله تبارك وتعالى، أو الزوجة، واليهود قالوا يد الله مغلولة، ومنهم من نبذ العهد ومنع الجزية. عند ذلك قال تعالى: إلا الذين ظلموا منهم. عند ذلك فحاسبوهم كما أمركم الله عز وجل، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. إذن كانت من المجادلة بالتي هي أحسن. قال عليه الصلاة والسلام: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وبكتبه ورسله، فإن قالوا باطلا لم تصدقوهم، وإن قالوا حقا لم تكذبوهم. آمنا بالله وبكتبه، ليس بالكتاب الذي بين أيديكم وقد حرفتموه، وآمنا برسله. وهنا نجد أن النصارى يعني من المؤسف أنهم يفعلون أمرا غريبا جدا، ينزهون علماءهم البطارق الكبار عن الزوجة والولد، وينسبون لله تبارك وتعالى الولد وينسبون لله الزوجة. كيف يفعلون ذلك؟ أفيهم عقل أم هذا سخف؟ ننزه مخلوق عن الزوجة والولد وقد خلق لذلك، وبعد ذلك نفتري على الله عز وجل وهو القائل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك اليهود الذين حسبوا أنهم أغنياء وأن الله عز وجل خزائنه تنفذ، وقالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم. لذلك ربنا عز وجل بين بعض الأشياء التي هي من الظلم، ولذلك لم يكن القتال في مكة، بل كانت الدعوة إلى الله عز وجل باللين بالمجادلة. أما القتال فقد كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذ الإسلام قوته وصار الدفاع واجبا، لأنهم لو استطاعوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهموا بذلك لولا أن الله أخبره وقام من مكانه وعاد إليهم بحرب عليهم. إلهنا وإلهكم واحد، ينبغي أن نتفق على مسألة التوحيد، وهذا تعريض من الله عز وجل لهم. لماذا؟ لأن الله قال في آية أخرى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ومعنى عندما جاء سيدنا عدي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عدي بن حاتم، جاءت به أخته سفانة، التي فك أسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إكراما بكرم أبيها، وقال لو كان مسلما لترحمنا عليه. فجاءت بقومها مسلمين، وكان من جملتهم أخوها عدي بن حاتم الذي جاء من ورائه وكان صيادا ماهرا، فحملنا أحوال الصيد منه. كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يجيبه، قال يا رسول الله ما اتخذناهم يعني أربابا من دون الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لعدي ألم يكن يحللون ويحرمون، يعني أخذوا هذه الصفة لهم من دون الله عز وجل؟ قال نعم. قال هذا معنى اتخذوهم أربابا. ما هي وظيفة الرب؟ التحليل والتحريم، عندما ينزلون في هذه المنزلة فيحلون ويحرمون، معنى ذلك اتخذتموهم أربابا من دون الله. لذلك ربنا عرض بذلك فقال وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. معنى ذلك الجميع ينبغي أن يكونوا منقادين لأوامر الله ولنواهي الله ولما أنزل الله عز وجل في كتبه، فطبقوا كتابكم تصلون إلى سعادتكم وتصلون إلى القرآن الكريم، حيث تجدون نعت النبي صلى الله عليه وسلم في كتبكم. قال تعالى وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. مثل ذلك الإنزال الذي نزل على موسى وعلى عيسى وعلى بقية الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، أنزلنا إليك الكتاب القرآن وحيا مصدقا من عند الله عز وجل، كما أنزل الله عز وجل سائر الكتب السماوية. ولذلك لما كانت الكتب من مشكات واحدة وتدل على شيء واحد، فهمها عبد الله بن سلام وأمثال عبد الله بن سلام، فجاءوا وحققوا في توراتهم، وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرحوا عليه بعض الأسئلة، ثم آمنوا وأقوى الإيمان لأنهم آمنوا عن دليل وآمنوا عن حق وآمنوا عن اتباع. فالذي كان صادقا في يهوديته أو كان صادقا في نصرانيته لم يتخذ منها مصلحة ولا مالا ولا جاها ولا دنيا، إنما اتخذ منها عبادة الله، كان من ذلك أنه آمن بالله تبارك وتعالى. فإن هذا الدليل يحمل على الإيمان. فعبد الله بن سلام وأضرابه وأمثاله من الأحباب حتى آمنوا حتى صاروا من كبار الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وهذا إخبار من الله تبارك وتعالى أن من أهل الكتاب من يدخل بالإيمان، وأن منهم من يسير على طريق الحق وعلى طريق السؤدد والفلاح والنجاح في هذه الحياة الدنيا. وكذلك يوجد قوم آخر قال ومن هؤلاء من؟ من هؤلاء من يؤمن بك، إشارة إلى العرب إلى أهل مكة الذين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إلى أهل الكتاب الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يؤمن به أي يؤمن بالقرآن الكريم. ثم بين ربنا عز وجل وختم الآية بقوله بقاعدة هامة جدا، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. يعني عندما تظهر الحجة ويظهر الدليل فالذي يكذب بذلك يكون كافرا، يكون متوغما في الكفر، لا يتأمل لا يستعمل عقله، إذن هو لا يؤمن أصلا بكتابه ويدعي أنه يؤمن بكتابه، ويدعي ولو آمن بكتابه حقيقة لآمن بالله وآمن برسول الله وآمن بالقرآن الكريم. ف ثم بين ربنا شيئا آخر وهو كتابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك الله عز وجل نفى عن نبيه صلى الله عليه وسلم معرفة الكتب السابقة بمعنى أنه لم يتعلم في مدرسة ولا عند معلم وكان رجلا أميا لا يقرأ ولا يكتب فما كتب شيئا بيده وما قرأ شيئا بعينه وإنما هذا الكتاب نزل به رب نزل به سيدنا جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهل كان رسول الله يحسن الخط؟ هل كان يكتب؟ هل كان يحسن الشعر؟ هل كان يقول الشعر؟ كل ذلك لم يكن ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عنده قريحة كان يميز باللغة العربية بين الجيد وما بين السقيم من الشعر ومن القول فما أحاط باللغة إلا نبي ولذلك لغتنا العربية لغة واسعة جدا لا يحيط بها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد تعجب أهله وعمه عندما كان يأتي بمفردات من قبائل أخرى يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم ويبينها للناس ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف الكتابة والقراءة عند ذلك لأدى ذلك إلى ارتياب كبير عند المشركين وعند الكافرين وقد يسأل بعض الناس سؤالا يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام بقي على ذلك إلى نهاية حياته أم قرأ وكتب جاء فيما روى ابن أبي شيبة وغيره ما مات صلى الله عليه وسلم حتى كتب وقرأ وهذا كانت تؤيده بعض الأشياء عندما يقول مثلا وربما بعض الأشياء تنفيه فروى سيدنا أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي مكتوبا على باب الجنة الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر القدرة على القراءة فرع عن الكتابة ولذلك عندما قال رأيت مكتوبا معنى هذا أنه صار بعد ذلك يقرأ ويكتب وربما يرد هذا بأن الله عز وجل أقدره على ذلك الأمر فجعلها معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم أو فيه شيء مقدر فسألت عن المكتوب فقيل لي مكتوب كذا وكذا إذا قلنا لا يكتب ولا يقرأ حتى آخر حياته في صلح الحديبية وهو من أواخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك قبل فتح مكة نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب ولم يكن يحسن الكتابة في ذلك الوقت نعم ومع هذا كان يأمر بعض أصحابه بالكتابة حتى عندما جاء سهل بن عامر وقال النبي عليه الصلاة والسلام سهل أمركم كانت الكتابة وقد جرى ما بين سهل وما بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من محاورة في الكتابة حتى كان يقول لسيدنا علي امح هذا يعني كان سهل يريد أن يكتب باسمك اللهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أولا أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم أيضا يقول عليه الصلاة والسلام إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب نعم كل هذا لكن يعني على عقيدة كثير من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقل من الدنيا إلا وقد علم القراءة والكتابة، حتى عندما قال لليهودي الذي جاء يريد أن يتحاكم إليه في شأن الزنا اقرأ هنا، عندما قفز عن آية الزنا في التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. على كل حال البحث عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا نتطرأ لشيء آخر يقول له النبي إن يقول له ربنا عز وجل ويبين حاله وما كنت تتلو من قبله من كتاب، أي كتاب، ما قرأت كتابا ولا درست عند معلم ولم تدخل مدرسة ولا جامعة ولا اتخذت معلما، إنما اصطفاك الله عز وجل رحمة للعالمين، ولا تخطه بيمينك ولو كنت تفعل ذلك إذن لارتاب المبطلون، أي لو كنت تكتب وتقرأ عند ذلك لا يقولون التقط هذا من كتب الأقدمين. سماهم الله عز وجل مبطلين لكفرهم لعنادهم لارتيابهم، عندما ينفون وجها واحدا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام له أشياء كثيرة، ومع هذا يريدون نعتا آخر دون النعت الذي بينه الله عز وجل. بل قال الله عز وجل في تأييده بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. إذن القرآن الكريم آيات، أين هو؟ في صدور الذين أوتوا العلم يحفظونه يطبقونه لا يحرفونه، ولا يكفر بهذه الآيات إلا الذين توغلوا بالظلم فكابروا مكابرة شديدة، مع وضوح الإعجاز فيها حتى لم يعتدوا بكل مظاهر الإعجاز فيها. ماذا قالوا بعد ذلك؟ وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. عندما يريد كل الآيات التي تأتي والمعجزات لا تكفي، فيريدون أن يقولوا ليأتي لنا بآية مثل آية صالح مثلا ناقة، مثل آية موسى عصا، مثل آية عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، يريدون مائدة كمائدة سيدنا عيسى. نعم، قل إنما الآيات عند الله، الآيات يختارها الله ينزلها على من يشاء من رسله وعباده. فيقول رسول الله أنا عبد لله آتيكم بما جاءني من عند الله، لا أقترح عليكم ولا آتيكم بما تقترحونه بشيء، إنما أنا نذير لكم، نذير أعطيكم الإنذار، أبين لكم الآيات، أبين لكم ما جاءني من عند الله، أوضح لكم ذلك، أبين هذا الأمر تماما، ليس من شأني إلا الإنذار وتوضيحه بما أعطيت من الآيات الكريمات. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. لو كان هؤلاء فيهم عقل لكانت آيات الله عز وجل مغنية عما اقترحوه، فإن القرآن تدوم تلاوته ويدوم التدبر به ويدوم التحدي به ويبقى دائما لا يضمحل ويبقى دائما يأتي بنعتك ونعت دينك، كما جاءت الكتب السابقة بنعتك ونعت دينك ونعت أصحابك. إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. هذا الكتاب آيات مستمرة، رحمة دائمة، نعمة عظيمة لمن آمن به. ولذلك عندما أتى بعض المسلمين بكتف كتب عليها بعض ما يقول اليهود، فقال كفى بها ضلالة قوم أن يرغبوا عما جاءهم به نبيهم إلى ما جاء به غير نبيهم. فلذلك لا تأتوا بشيء كفاكم القرآن الكريم. ولذلك نهى سيدنا عمر عندما استأذنه أن يقرأ التوراة، نهاه عن ذلك وطلب منه أن يقرأ دائما كتاب الله، فكان من حفظة كتاب الله تبارك وتعالى. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا به وكفروا بالله والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، الله يشهد بصدق رسالتي، وقد صدقني ربي بالمعجزات التي أجراها على يدي، وقد صدقني لا عندما أقدرني على تبليغكم بما أرسلت به، وقد صدقني الله فجعلني أنصح لكم وأقابلكم بأي تكذيب وتعنت. الله يعلم ما في السماوات، يعلم ما في الأرض، لا يخفى عليه شيء، يعلم حالي ويعلم حالكم. أما الذين يؤمنون بالباطل، يعبدون من دون الله أوثانا، يكفرون بالله ولا يؤمنون به، ما شأنهم؟ كلمة واحدة: أولئك هم الخاسرون. هذه صفقة، صفقة تجارة في الدنيا خاسرة، كل من آمن فهو رابح، وكل من كفر برسول الله فهو خاسر. أولئك هم الخاسرون، فهم اشتروا الكفر بالإيمان، اشتروا الضلالة بالهدى. اللهم بصرنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحسن اللهم ختامنا أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.